قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. أما القضية الثانية فحدثني بها من أثق به. كان الناس في الأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال، على الجمال، وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا، لأن البلاد غير آمنة أمنا تاما. يقول: فخرج الحجاج من مكة وكانوا يمشون في الريعان. هل تعرفون الريعان ولا لا؟ ها؟ الريعان الجبال، جبال وأودية على حدود الحجاز من نجد. وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضها، فصار الناس من مكان نزولهم ليلا ساروا في آخر الليل وهو جلس يمرض امرأة أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة. فصار القوم، ولما أكمل إصلاح المركب لأمه مشى، ولكنه أخطأ القوم، أخطأهم، لأنهم تجاوزوا كثيرا. يقول: فدخل في طريق جادة صغيرة مع أحد الرعان، وصار يمشي وهو يظن أنه على إثرهم، حتى ارتفعت الشمس وخاف على نفسه من العطش، فتبدى له خباء بدو. معروف خباء البدو يا ولد؟ ها؟ في واحد يقول ما نعرف خباء البدو، يعني خيمة صغيرة، والخيمة معروفة ولا لا؟ معروف، خيمة صغيرة للبدو. فاتجه إليها، وصل إليها وقال: أين طريق الحجاج؟ قالوا: طريق الحجاج وراءك، لكن انزل أنت والمرأة اللي معك حتى تستريح وندلك. فنزل بأمه، يقول: فما أن وضع أمه على الأرض حتى فاضت روحها. سبحان الله العظيم، يعني من يقول أن امرأة من القصيم تأتي إلى الحجاز، إلى هذه الأماكن التي لا قد لا يحلم ولا في الليل أنه يصل إليها، حتى تموت في هذا المكان؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب، ذكرنا أن كل شيء كائن بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى أفعال العباد. وها هنا بحوث في باب القدر، بحوث في باب القدر، لأن هذا الباب كما قلنا في أول الكلام عليه باب شائك مشكل. البحث الأول: لله عز وجل مشيئة وله إرادة، لله مشيئة وله إرادة. قال الله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، وقال تعالى: ويفعل الله ما يريد. فهل المشيئة والإرادة شيء واحد أم يفترقان؟ الجواب: بل يفترقان. ثانيا: هل الإرادة والمحبة شيء واحد؟ يعني أن الله إذا أحب شيئا أراده، وإذا أراد شيئا فقد أحبه، أو يفترقان؟ الجواب: يفترقان. فعندنا ثلاثة أشياء مجالي، ما هي؟ المشيئة والمحبة والإرادة.